إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. في هذه الآيات قدم الله غض البصر على حفظ الفرج، لأن الفرج لا يحفظ إلا إذا غض البصر، ولهذا أعظم مؤثر على القلب وعلى الفرج إطلاق البصر. فلهذا أمر الله سبحانه وتعالى بغض البصر وحفظ الفرج للرجال، مع أن الآية يدخل فيها المؤمنات، لكن خصهن فيما بعد: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأجل الاهتمام الزائد. أيها المسلمون، عباد الله، احتوت هذه الآية على مسألة الزينة للنساء، والذي نريد طرقه في هذا الباب مسائل كثرت في كثير من الأعراس على مستوى كثير من البلدان، وهي من نواحي: ما ضابط عورة المرأة؟ ما ضابط صوتها الذي يجوز لها تطلقه؟ وما ضابط كذلك المرأة أمام المرأة؟ وما هي الزينة ومواضعها؟ أيها المسلمون، عباد الله، احتوت آية النور هذا على أن الزينة تنقسم إلى قسمين: زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة أمر الله سبحانه وتعالى بغضها إلا ما كان ضرورة عن غير قصد، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي دعت الحاجة دون قصد. قالوا مثاله: أطراف الثوب يظهر من وراء الجلباب. ومثاله من غير قصد: ربما شيء من بعض الأطراف دون قصد، فهو عن غير قصد. فلما كان كذلك عفى الله عنها، قال: إلا ما ظهر منها، أي عن غير قصد. والمرأة مأمورة بالجلباب، قال الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي يعرف أن هذه محتشمة. والآية يذكر أصحاب النزول أنه كان من قبل يفرقون بين الإماء والحرائر باللباس، فكان الحرائر لا يتعرضهن بعض الفساق في المدينة، كذا ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يعرفونها بأمرها، بينما الإماء ربما يتعرضون لهن. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يأمر نساء المؤمنين حتى الحرائر يتميزن باللباس، لأجل إذا رأى الفاسق هو لا يتعرضها، لما يتعرض الإماء، لكن لخلط الكشف أمر الله بالتغطية لأجل أن تميز الحرة من الجارية. والوعيد، ودل على أن هذا في قلبه مرض الذي يفعل هذا من التعرض، ولكن هنا السياق يدل في الآية على أنه الإرادة بالتميز في الجلباب، وأن الجلباب يغطيها من رأسها إلى أسفلها، ليس معناه الذي يغطي الوجه فقط، هذا غلط، لأن الله قال في هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب فتحة العنق الذي يخرج منه الرأس، وليس الجيب موضع الذي يخبأ فيه الأشياء الذي الآن يسميه كثير من الناس، فإن هذا في لغة العرب يسمى المخبأ ولا يسمى جيبا، على كثير من الخلط الآن في اللغة العربية الذي جاء كثير ممن لا يفرق. الشاهد من هذا أن الجيب موضع فتحة العنق، ومما يبين هذا ويوضحه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، فلو كان الخمار خاصا بالنساء فكيف سيمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن الخمار، ما قاله أهل العلم، هو ما غطى الرأس وباقيه غطى العنق والصدر، والذي الآن يسميه النسوة بالنقاب، نقبة تجعله على رأسها والبقية يغطي عنقها ويغطي شيئا من صدرها، هذه النقبة الذي يبقى وجهها مكشوفا، هذا الخمار في لغة العرب يغطي العنق وبقية أو شيء من الصدر ويغطي الرأس. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي فتحة العنق، أما ما يغطيها من رأسها إلى رجلها يسمى جلبابا، وهي مأمورة، والجلباب يكون ساترا لها كاملا فضاضا غير يصف أو يشف، لقوله عليه الصلاة والسلام في صنف أهل النار من النساء ونساء كاسيات عارية، فقال يشترط في اللباس ألا يكون كاش، أن يكون ألا يكون يظهر عورتها أو بدنها، سواء كان لخفته شفاف أو سواء كان ضيق اللباس حيث يصف، فلا يصف ولا يشف، يشترط هذا، فلهذا يكون من أعلاها إلى أسفلها هذا الجلباب الذي تلبسه، والذي يكون واجبا عليها، لأن الله أمر نبيه قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بل هو شعار للزينة والعفة، أنه يعرف أن هذه المرأة ممن بعيد عن هذا. كذلك عباد الله، والذي هو بصدده أن الزينة التي هي ظاهرة هي هذا، تظهر جمال الإسلام أو ما ظهر شيئا عن غير قصد كأطراف الثوب، وهناك زينة باطنة يراها من ذكر في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، وإنما بدأ بالبعل وهو الزوج، لأنه يجوز له التمتع بكل ما هو فيها مما أباحه الله وأحله، فبدأ به، وإلا هو له ما هو أشد من هذا، قال الله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل العلماء بهذه الآية على أنه واجب ستر الفرج ولا يبديه إلا لزوجته أو عند قضاء الحاجة بعيدا عن الناس، والذين هم لفروجهم حافظون، والحفظ للفرج قالوا يكون بأمرين، بستره ويكون كذلك بوضعه فيما أحله الله، هو زوجته أو أما جارية يملكها إذا كان سيدا عليه، فهو هذا فقط، أما أن يبديه ويبدي عورته للناس أو يبدي عورته للناس فإن هذا محرم، ولا يجوز، لأن الله سماه عاديا، والله قال في قوم لوط بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون أي تجاوز الحد. والله قال في هذه الآية فمن ابتغى وراء ذلك أي وراء الزوجات وراء ملكة اليمين مما هو أباحه الله في موضع الحرث فإنه عادي، يعني عدا على حدود الله وارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. فلهذا على الزوج أن يحفظ عورته، وعلى الزوج أن تحفظ عورتها بل تحفظ نفسها. قالوا لأنها ما ذكرت في هذه الآية، وهذا من العجب أن الله قال في بداية الآيات قد أفلح المؤمنون، كله يتكلم عن الرجال ويدخل فيهم النساء إلا عند الفرج، قال والذين هم لفروجهم حافظون، قالوا ذكر الرجال دون النساء لأن المرأة طول وقتها مأمورة بحفظها إلا من زوجها، مأمورة بحفظها إلا من زوجها. كذلك أيها المسلمون عباد الله يترتب على هذا الحكم ما لو كشف أو جامع الرجل أهله أمام الناس فإنه محرم. لماذا؟ ما حفظ فرجه من زوجته، ما حفظ فرجه من الناس، بل كشف فرجه للناس ولزوجته. والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، فما استثنى إلا الزوجة، أما غيرها فلا. فلو قبلها وضمها أمام الناس داخل في هذا التحريم، فإن الله سماه عاديا. لماذا؟ قالوا لأن حفظ الفرج ما يكون إلا عن طريق حفظ المقدمات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا يتم حفظ الفرج إلا إذا غض بصره وكل ما يقدم للجماع. ولهذا يقول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من يذهب إلى الحج فلم يرفث ولم يفسق، قالوا الرفث الجماع ومقدمات الجماع كله يسمى رفث، فيحرم على المرء في الحج أثناء إحرامه أن يقرب من امرأته جماعا أو مقدمات، قبلة، مس، ضم، كله ممنوع، كله داخل في هذا. فكذلك الزوج لا يفعل هذا أمام أحد قط، أبوه سواء كان أباه، أمه، أخته، يعني أخوات المرأة، غير ذلك لا يجوز له، ولا يجوز للمرأة كذلك من باب أولى أن تفعل شيئا من هذا. فلهذا ما يحدث بالأعراس من تقبيل الرجل لامرأته أمام الناس في ليلة الزفاف أو ضمها أو إطعامها أمام الناس والتآكل وغير ذلك، فإن هذا كله مقدمات ومثيرات للشهوة ولا يجوز أبدا، لأن الله أمر بحفظ الفرج للزوج إلا أمام زوجته، وهو الآن ليس أمام زوجته إنما كشفه للغير، فهذا لا يجوز. كذلك عباد الله مما هو في هذا الجانب أن الله سبحانه وتعالى قال أو نسائهن، جعلها مثل آباء الأزواج وأبناء الأزواج ومثل آبائهن وأبنائهن وأبناء أخواتهن وأبناء إخوانهن وإخوانهن، كلهم جعلهم سواء أو نسائهن، لا فرق، ما فرق بينهم. فلهذا سئل العلامة الألباني رحمه الله ما ضابط عورة المرأة أمام المرأة، قال أما الرجل أمام الرجل فواضح من السرة إلى الفخذ فهذا عورة، أما المرأة فإنها عورة ولا تبدي إلا ما جاء في الآية زينتهن، موضع الزينة وهو قال الرأس شيء من العنق موضع القلادة واليدين إلى المرفقين وكذلك الأقدام لأنها مواضع زينة. ولهذا كان رحمة الله عليه في بعض أشرطته يناقش من مثلا تكشف الظهر تكشف البطن تكشف الفخذ، يسأل يقول هل الظهر موضع زينة؟ الجواب لا. هل البطن موضع زينة؟ الجواب لا. هل الفخذ موضع زينة؟ الجواب لا. هذه عورة ليس زينة حتى تكشفها أمام المرأة، ولأن الله قال أو نسائهن جعلها سواء، المرأة نسائهن مع تلك الرجال سواء، أو أبنائهن أو أبناء أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن إلى آخر ما ذكر إلى أن وصل، أو نسائهن حكمهم سواء، فلا تبدي إلا ما جاء في موضع الزينة. والمرأة كذلك من حيث زينتها منها ما هو زينة من أصلها كالوجه خلقة من الله سبحانه وتعالى وما فيها من أمر البذل وغير ذلك، ومنها ما هو شيء زائد تتزين به كالحناء وكالحلي وكذلك أمور الزينة لتتزين بها، لكن يكون أن يصل بالمرأة تكشف نفسها، تكشف ظهرها، تكشف بطنها أمام امرأة أخرى، هذا لا يجوز إلا للزوج أو امرأة ترجو منها العلاج، طبيبة ضرورة لعلاج. أما أن يكون بهذه الطريقة لا، فإنه محرم ولا يجوز. وصل الحد في بعض المناطق فيما خبرني بعض الإخوة، قال دخل على امرأتي ليلة الدخول والزفاف فإذا بالمرأة مصبوغة بالحناء في كل مكان، كل مكان حتى ما هو خاص به. طلقها، قال كيف كشفتك؟ هذا لي. فطلقها، أخرجها مباشرة، هذا لي خاص به، كيف تتزين هذا كله؟ هذا ما يجوز. مواضع الزينة مواضع الوضوء، المرأة أمام المرأة، المرأة أمام المرأة. أما أن يكون تبدي هذا للنساء الأخريات لا، لأن الآية تمعنوها كلهم جعلهم سواء. وقوله سبحانه وتعالى أو الطفل أو الرجال أو إلى أن قال سبحانه وتعالى أو نسائهن وما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة، أي غير أولي الحاجة في النساء، لا رغبة له في النساء، كالأحمق والعنين والصبي الصغير والشيخ الكبير العجوز الهرم وغير ذلك، هذا لا مانع أن تبدي له وجهها، تبدي له مواضع الوضوء منها. واشترط أهل العلم بنص الآية أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء بهذا القيد. ما معناه؟ قال أهل العلم، كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ضابطه أنه لا يستطيع وصف المرأة، لا يستطيع. إذا كان الطفل يعني يسألونه كيف ما يدري ما يعرف، هذا لا مانع، تظهر له مثلا مواضع الزينة من اليدين والقدمين والوجه والرأس، لا مانع. عما أن يكون طفل يدقق ولو لم يبلغ يدقق ويصف، فهذا تحتجب منه، تعامله معاملة الكبير بنص الآية أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان ممن يظهر على عورات النساء فلا تبدي له الزينة ولا تعامله إلا معاملة الكبير الأجنبي. فلهذا عباد الله، هذه المسائل مما يخلط فيها الآن كثير من الناس للأسف، وهذا خطأ ينبغي عليهم أن يتدبروا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك عباد الله، لما كان الأمر يحصل فيه تقصير غالبا من قبل المرأة ومن قبل الرجل، ربما ظهر منه نظرة غير قصد والتفت مباشرة، ربما ظهر منها شيء من أطراف ثوبها أو شيء وهي من غير قصد، ختم الله الآية بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ختم بالتوبة، لأنه ربما يحصل تقصير ويحصل أمور فيها من الخلل، فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة. كذلك عباد الله، ضابط صوت المرأة أنه مما إذا كان هل صوت المرأة عورة، هل الزغاريد، هل أصواتهن في مكبرات الصوت، هل غير ذلك مباح أم لا يجوز أو غير ذلك، أسئلة تتطرق للعلماء وتأتيهم، كلهم يجعلون الضابط صوتها إن كان مما هو فيه تكسر، وإن كان مما هو يثير الرجال غريزة، المعلوم أن الله فطر ميل الرجال للنساء والنساء للرجال، هذا فطرة من الله سبحانه وتعالى. وأهل التفسير يقولون في قول الله وخلق الإنسان ضعيفا، قالوا الرجال صبرهم ضعيف عن النساء. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى جعل ضابطا في قول المرأة عند المخاطبة، قال تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. ما ضابط الخضوع في القول؟ قالوا تكسر في الكلام ولين الحديث مع الرجال أو مما هو يسبب الفتنة، سواء كان بصوت مرتفع بصوت يعني كذا، فيه تكسر ممنوع منه تجتنب. فلهذا ربما مرأة إذا كانت تخاطب رجل أو تكلم رجال، كلمت رجل في حاجة، سألت عالما لا يجوز لها أن تتكسر، سألت طبيبا لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام، تكلمه الكلام العادي دون تكسر بضابط الآية. قال إذا كان هذا ما بالك بمكبرات الصوت، لماذا منعت المرأة من الأذان؟ لماذا؟ ليس من اختصاصها، صوتها إلى أين؟ وإن كان ذكرا ترفع صوتها به، لكن إلى أين؟ لمن؟ للرجال يسمعون؟ تريد سماع الرجال؟ هذا لا يكون يا عباد الله. فلهذا منع أهل العلم. سئل العلامة الألباني رحمه الله: ما حكم الزغاريد؟ قال: الذي يظهر أنه لا مانع بشرط أن لا يكون هناك محرم. ما هو هذا المحرم؟ ما تجيب عنه اللجنة الدائمة: تكسر، تكسر في الكلام، أو ربما تزغرد وبجانبها الرجال. اسمعونها، ما بالك يا عباد الله بمكبرات الصوت؟ هذا مما ينتبه له في الأعراس، المرأة والحفل والعرس يكون لشيء داخلهن، أما للناس في الخارج ما هذا؟ لا يجوز صوتها مع أخواتها، ولا يكون مرتفعا لهذا الحد. كذلك عباد الله، مما يذكر أهل العلم من الضابط في هذا الجانب أنه إذا كان الحجاب وهو الجلباب إلى أسفلها أمر بها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطبهن، فقال: ذلكم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. الآية في سياق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقولون عامة في كل من يخاطب امرأة لحاجة: أين فلان؟ قال: ذهب من وراء الحجاب. أين كذا؟ كلها: هل يوجد كذا؟ خذوا كذا. خاطبها بشيء معروف من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم أطهر، أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يعني أبعد وصون في دين المرء وفي حياة المرء عن وقوع في الأشياء التي حرمها الله. إذا كان من يخاطب أزواج النبي فغيرها من باب أولى، إذ لا يقول أحد من المسلمين إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى أن تطهر قلوبهن ونحن لسنا بحاجة لذلك. لا يقول هذا مسلم ولا عاقل قط، إنما الطهارة للجميع. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فمن قال إنه خاص أخطأ، من قال إنه خاص بأزواج النبي أخطأ في الاستدلال، لأن هذه الطهارة للجميع فليست خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، هذه مما ينتبه له في هذا الجانب، نسأل الله أن يعفو عن الجميع. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، من أظهر من الأزواج أو الزوجات شيئا من هذا فما حكمه إن كان يعلم الحكم، وما حكم إن كان لا يعلم؟ فأهل العلم يقولون: من يرتكب المعصية جاهلا بها معفو عنه، لكن إن كان العلم منتشرا وقصر في السؤال فإنه آثم. إن كان العلم منتشرا وقصر هو في السؤال التقصير من قبله فهو آثم، وعليه أن يسأل، وما كان ارتكبه عليه أن يجتنبه بعد ذلك تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك إن كان يعلم فهذا أخطأ. لماذا؟ قالوا، والإمام البخاري رحمه الله استدل بدليلين. الدليل الأول ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت الرجل وقد ستره الله فيقول، فيصبح ويقول: عملت البارحة كذا وكذا. ستره الله عن هذا العمل، أي معصية، أي شيء فعله، بل حتى ما يحدث بين الزوجين لا يجوز له أن يحاكي للناس أبدا. هذا وجوب أن يغضه، ما يحكى إلا من باب شيء مثلا يستفتي، يسأل وليها أو ولياها إن كان مثلا رأى شيئا، من باب سؤال عن شيء يريد في أمر دينه وما يصونه، أو من باب شيء من باب أمر دينه أو يصون. أما من باب أنه يحكي للناس ما يحدث بينه حتى بين زوجته لا يجوز، لا يجوز له ذلك، فهذا من باب الستر. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، يعني كل أمتي في عافية، في عافية إلا المجاهرين. مثل ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن من المجاهرة أن يصبح الرجل يقول: فعلت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه. سترها الله في ليلة، ولو أي معصية فعلها سترها الله. يأتي اليوم الثاني: فعلت بفلان كذا، فعلت بالمرأة الفلانية كذا، فعلت بزوجتي كذا وكذا وكذا. فلا يجوز له، قد سترك الله سبحانه وتعالى، فلا تجاهر. هذا يا عباد الله ليس في عافية، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، ليس في عافية. فرق يا عباد الله من باب الإشارة من بعد، ومن باب المداعبة والممازحة مع الزوج. مثلا إذا عرس يمازحه من شيء من بعد، كيف الليلة؟ عرستم؟ كيف كذا؟ من باب من بعد. أما أن يكون من باب أشياء يبقون يحاكون تفصيلات، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لجابر: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيب؟ قال: ثيبا، يعني امرأة قد تزوجت وطلقت أو ما تزوجت. قال: فهل لا تزوجت بكرا تداعبها وتداعبك؟ ملاطفة من بعد، ليس فيه تفصيلات لأمور ما يحدث بين الزوجين. كذلك عباد الله، مما هو في هذا الجانب أنه إذا كان مجاهر وليس في عافية، وأنه قد ستره الله وكشفه، فماذا هو يحذر منه في الدنيا وفي الآخرة؟ ففي الدنيا ليس في عافية إلا إذا تاب، وفي الآخرة معرض لوعيد الله. الدليل: البخاري مباشرة بعد هذا الحديث أورد حديث ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو الرب سبحانه وتعالى من عبده يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عبدي تذكر فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فالعبد يقر، يقول: بلى يا رب. ثم يقرره، ثم يقرره، ثم يقرره، يذكر له ما فعل، والعبد يقول: بلى يا رب، حتى يرى نفسه قد هلك. يقول الله: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ستره الله في الدنيا، كان بينه مستور، مستور العبد، قد ستره الله، ما خرج يفضح نفسه، ما خرج يكشف ستر الله عنه، إنما مستور فعل وستر نفسه، عفى الله عنه. يأتي يوم القيامة يذكره ربه ثم يقول له: أغفرها لك اليوم. فدل على أنه إذا كشف ستر الله عنه في الدنيا فإنه على وعيد في الآخرة، لا للمغفرة إلا أن يشاء الرب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا لم يشاء له المغفرة عذبه، وهذا خطر عليه، فلا يجوز له إبداء شيء من هذه الأشياء أمام الناس. فلهذا ما يحدث بنا في الأعراس، سواء كان من لباس نساء أو سواء كان من تصرفات من قبل الزوجين أمام آبائهم، لا أقول أمام الناس بالبعد، أمام آبائهم، لا يجوز، محرم، وهو من المجاهرة، وهو ليس في عافية إلا أن يتوب. هذا يا عباد الله أمر والله عظيم. ولهذا ترون ما يحدث من الأضرار بعد الزوجين، بعد الزواجات، سواء كان من الأمراض، من الأتعاب. ولاحظ الزواجات الأخيرة كلها الآن أكثرها عندنا في البلاد مقرونة بالموت، لاحظوها، ما يأتي الزواج ليأتي موت في نفس اليوم أو بعده بيوم أو قبله بيوم، لاحظوها. والموت إنذار، أكثر ذكر هادم اللذات، أكثر ذكر هادم اللذات، يهدم اللذة، يهدمها، لا يبقيها، دل على أنه إنذار، إنذار يا عباد الله مما يحدث. كذلك يا عباد الله، يقول ابن الأثير في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قال: الفحش ما هو مستقبح من الأقوال والأفعال، قبيح، قول قبيح، فعل قبيح، هذا فحش. والمتفحش قال: الذي يتعمد ويتكلف الفحش، يتكلف الفحش، هذا لا يجوز. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هل يرضى زوج أو زوجة أن توصف بهذا الوصف؟ هل ترضى زوجة أو زوج أن الله لا يحبه؟ يا عباد الله، يهود على خبثهم، ونصارى قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، يريدون بالغصب أنهم أحباء الله، وهم ملعونون، مبغوضون، متركون، ومع هذا كله يريدون أن الله يحبه. ما بارك بمسلم. فيا عباد الله، ما يحدث من الطيش والخفة في كثير من الناس خطأ، والواجب البراءة والتوبة، لا الرضا ولا المسرف. وأحذر الجميع من ثلاث كلمات تتداول قبل الأعراس، أحذر الجميع. إذا قيل لهم عرس يقولون: أخيل لهم هذا لا يجوز، قالوا: كل الناس تفعل هذا. هذه الكلمة الأولى، احذروها. الثانية الكلمة: نريد مثل ما يريد الناس، مثل الناس، نريد كما يريد فلان أو مثل الناس. الكلمة الثالثة هي ليلة، كم ليالي عسى يتمتعون فيها بما شاءوا. احذروا احذروا. نريد مثل ما يريد الناس فيما باحه الشرع، لما باحه فلان ساقط وفلان النذل وفلان زنديق لا صلاة وربما يكون مشركا صوفيا، هذا لا يجوز أن نتابع أقواما. فما لكم كما يقول الله سبحانه وتعالى فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ربما يكون اشتراكي ما يرى أصلا الإسلام، ما يرى، ربما يكون رافضيا الذي يعرض في التلفاز، ربما يكون كذلك من هؤلاء الخبثاء، أفنتابعه؟ هذا لا يجوز يا عباد الله، لا يجوز. هذه الكلمات الثلاث انتبهوا لها، كل الناس يفعلون هذا. نريد مثل الناس، هي ليلة نريد نتمتع فيها بما شاء، هذا لا يجوز. تمتع بما أباحه الشرع ولو قيل فيك ما قيل. كل الناس نوافقهم فيما وافق الشرع، كل الناس نريد مثلهم فيما وافق الشرع، لأن هؤلاء الناس الذين تحتج بهم إذا تزوجت تركوك، بعد الزواج تركوك، وجاءت اللائمة عليك والإهانة عليك والإشاعة عليك والكذب عليك وفتحت الباب عليك وقد كنت في ستر وعافية، فتحت على نفسك كنت في عافية، كنت بالأمس ما تذكر إلا بالخير. كم من إنسان على هذا النمط؟ في كثير من هذا يا عباد الله ليس عرس ولا عرسين ولا ثلاثة، والواجب النصح والبراءة، البراءة للمتابعة. انتبهوا يا عباد الله، الذنوب والله خطيرة، تدمرهم ليل نهار وراء العبد، والله تدمرهم. ألا تسمعون في الفترات الأخيرة بالأمراض التي لم تكن تسمعوا بها من قبل؟ من أين ظهرت؟ قال عليه الصلاة والسلام وما ظهرت الفاحشة في قوم، فاحشة سواء كان فعل جماع وغير يعني زنا ولواط وغير ذلك أو مقدمات من الفحش، وما ظهرت الفاحشة في قوم وأعلنوا بها أو ظهرت فاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالطاعون، وهو السرطان الآن يقول العثيمين، بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، التي لم تكن في أسلافه. انتبهوا يا عباد الله، أحذر نفسي والجميع من هذا الباب. والنساء فتنة، النساء فتنة، قال عليه الصلاة والسلام ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. قالوا الخيانة، المراد به هنا الميل، ليس المراد به عياذا بالله تفعل الفواحش والمنكرات، لا، الميل بحيث أنها تزين للزوج أشياء وهو ربما في بعد عنها ولا يريده، تزين له، هذا المراد به. زينت لآدم حواء الأكل من الشجرة بعد أن أتاها إبليس وزين له، فدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لولا حواء ما خانت أنثى زوجها دل على أنه تميل به، فينتبه. ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحزم المرأة، تقيد بالشرع، أحسن ضابط لا يسترسل معها مع ما يوجد من الفتن العظيمة. أسأله سبحانه وتعالى أن يبصر الجميع بما يحب ويرضى، وأن يفقههم في دينهم، وأن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.